نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. يا شيخ تقول بأنها شكت في عدد الركعات في التشهد الأخير، ماذا يلزمها؟ أولا أقول إذا كانت الشكوك كثيرة مع الإنسان ولا يكاد يصلي إلا وقد شك، فهذه لا عبرة بها ولا يلتفت إليها ولا يعمل لها أي عمل. ثانيا إذا كان الشك بعد السلام فلا يلتفت إليه ولا يحدث نفسه به وليعرض عنه، هذان اثنتان. ثالثا إذا كان الشك حقيقيا وكان قبل السلام فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا فليأتي بركعة ثم ليسجد للسهو قبل السلام إن كان عمل بغالب ظنه، بعد السلام إن كان قد عمل بغالب ظنه، وقبله إن لم يكن عنده غلبة ظنه.